أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين اتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي

رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أأنتم أشد خلقا من السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها

وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر فسواك فعزلك الذي خلقك فسواك فعزلك في أي صورة ما شاء أركبك صدق الله العظيم.